مشاكل تسلين ميدن يرجازن الصوت نتمطط أراس بمجرد يسلى الدبدب هذه السن باللي ما مسلا تزقياس. ثم بعد ذلك يرقب البعض نسمراني إنه يزوال بعد نتحونا في ذلك الوقت يرقد تحنوت دي سجني من تورت دار الزان ماشي قارن شينك تاق دار الزانت قال مبتة تاقتو قال تمطو تبتة لا قدر الله تيوض مش كتسغس تحنوت الزوج غير موجود لاش غير ستروى تولز مش كتسغس تحنوت والتزق اسماني ميدن عدزوا اسماني لان يكرم غرسول لون اتسيو المعابة من تحنوت باحتشام اسيو شاني لا تطلب عدزوا يعني بدأ يعني يدرسوا هذا سي اقصادي زوا الثاني يجو يعني قند درس يسيو الديس على قيم المرأة في هذا المجتمع المبارك ان ياسن وش عليتكم يتقارني مانس يعني المجتمع الإبادي غير نغداني في وادي ميزاب غير المجتمع الإبادي في جربة إلا وقتني يلا نسأل الله السلامة لا يزويل الانحلال لا يزويل الانحلال إن يسن يعني بهذه العبارة إن سر بقاء مجتمعكم داني غير نغشين في وادي ميزاب سر بقاء مجتمعكم يذكرس ثلاثة النقاط وعلى رأسها إن يس مدامك بتحافظ على هذا الكنز في في في نسائكم مدام تنطط لاصدق المستوى وتلاغرق بغديش تنطط نوم ابشروا خيرا الا المجتمع نوم في خير يعني تنطط الا نطعد الى هذه الدرجه من التدين ومن الدين دوني تسر لك رقب المجتمع يعني الاسلام يمشي على رجليه في هذا المجتمع سعدنا سنقارن يعني هذا الكلام سوين الله ربي سبحانه وتعالى ينعم غفنا بهذا نرجع هناك بعض النقاط إلا تسوط تنطط يعني غرنا في هذا المجتمع إلى هذه المكان العالية والحمد لله أن نحمد ربي سبحانه وتعالى غفص أولها تنطط غرنا في هذا المجتمع يطول حديث قنشرة عند بتا عند تمسكها القوي بالحياة الروحية خاصة جانب القرآن الكريم وهذا ما كان موجود في بيوتنا الترقيد مما تعتنا ستروس يقن اعتناء الا كبير يلا تعزم القرآن ليت تنتي سمسين ولربما انتهت حلقة القرآن في بيتها لاني تغنت عاشت اي تسم محمد ندول بسكيتا الى الماضي خاصة نزعلك الا دركن مجتمع في يعني في السبعينيات في الستينيات توطي دغل ودي اني مارو جارت سمسين تنضص تمر على بيت داني اما صغر مغ ماذا تسمع تسمع القرآن الكريم يتلى اتسلد القرآن تعزم من وراء ذلك وراء ذلك المرأة تنطط وتقبل قنش رادي يكون جارت سمسين تنيض ستمزيد خلاف القرآن خطرت من باللي العلاقة القرآن لا نقاش فيها للشخص يقن نقاش ديس أبدا لتجمع أبناءها على قراءة القرآن الكريم في بيوتها إذن هذا التمسك الروحاني بالقرآن الكريم لنسائنا اجيتنت إلى هذه الدرجة والباقيات من هذه النساء إلى يومنا هذا يعني ربما تطوض إلا أطزعك من استدات متى ترقبتي قيمة تلفزيون جار سمسين تنضس وليلي عزم القرآن إلى يومنا هذا أذكر بعض البيوت التي اطلعت عليها والتقبل جار سمسين تنضس تشعل تلفزيون تدارت كحكي بالواقع المعاش مش كتي زنان نغيل لنترنتد يعني جديدات لنترنتد ماذا بينا تترنتد على هذا النمط اتترنت على ما كانت عليه اسلافهن من النساء اللوائي كن سببا في تمسك هذا المجتمع بهذه القيم الى كان غص نعتز بها عند الله تبارك وتعالى السبب الثاني الا تنطط هي الركيزة في تمسك هذا المجتمع